استقر فيها واخذ منها العلم ودرس فيها شيئا كذلك. ثم بعد ذلك مركز اخر رئيسي من مراكز العلم وهو مصر، فانتقل الى مصر، ومصر كانت في ذلك الوقت على المذهب المالكي، فيما بعد صارت شافعية مصر، في ذلك الوقت كان مذهب الامام مالك هو المذهب المسيطر، وكبار تلاميذ الامام مالك عاشوا في مصر، فذهب الى مصر ليتعلم من علماء المذهب المالكي، فدرس على يد ابي محمد عبد الله بن وهب، عبد الله بن وهب تلميذ المباشر للامام مالك، فدرس على يديه، ودرس كذلك، بدا الفقه الشافعي يظهر في مصر، فبدا يدرس فقه الشافعي في مصر. ثم بعد ذلك رجع الى الشام واقام بالشام فترة، ثم وجد انه في اشياء يعني مهمة بالنسبة له في مصر، فرجع مرة اخرى الى مصر سنة 256 هجرية، وبالذات هناك بدأ يركز على علم القراءات، فقرأ اخذ قراءة حمزة وقراءة ورش، ودرس في مصر علم العروض اللي هو علم بحور الشعر. ثم بعد كل هذه الجولة الطويلة اخذه الحنين الى بلده، فعاد الى طبرستان. في طريقه الى طبرستان مر ببغداد وكتب فيها عدة كتب من كتبه، ثم عاد الى طبرستان. عاد الامام الطبري الى فارس بعد هذه السنين من الجولة العظيمة، رجع رجلا يختلف تماما عن الشخص الذي خرج منها. رجع الى البلد الذي نشأ فيه لكنه ما استطاع ان يستقر فيه، طبرستان ليست من مراكز العلم في ذلك الوقت، فقرر ان يعود الى اكثر مكان تعلم فيه، فقرر ان يعود الى بغداد، وبغداد حاضرة العلم والعلماء، فاستقر فيها باقي عمره يعلم ويتعلم ويصنف ويؤلف، واخرج لنا تراث عظيم مبدع، قليل من الناس من يستطيع ان يبدع في اكثر من مجال، العادة مجال واحد فقط، واحيانا ولا مجال يكون شيء عام، لكن مجال واحد فقط هذا وارد، لكن ان يبدع في اكثر من مجال هذا نادر. من هؤلاء النادرين الامام الطبري رحمه الله تعالى. امام الطبري قمة الاخلاق والعبادة والتوازن، وهذا جزء من العطاء العظيم، لكنه كذلك مبدع ابداع غير عادي في مجموعة من العلوم واهمها التفسير والتاريخ. وهذا الحديث عن ابداعات الامام الطبري وبروزه في هذه المجالات لا يكفيها هذه الجلسة، فسنضطر ان يكون لنا جلسة ثانية مع الامام الطبري والانجاز العظيم والتفرد الكبير الذي كان للامام الطبري، ابداعات الامام الطبري، مؤلفات الامام الطبري، اثار الامام الطبري، هذا الرجل العظيم الذي الى اليوم كتبه تعتبر المرجع الرئيسي خاصة فيما يتعلق بالتفسير والحديث والتعريف بهذه الكتب في لقائنا القادم ان شاء الله. شكرا لحسن متابعتكم، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ورحلتم يا أيها العظماء كأنهرا ساقت هدى وسماء، مرت سنون بل قرون تأتي والسيرة ساقت على يا مسعون وأنتم أنوار في بدل ليال للظما إرواب، ما زال فيها ذكركم يروي لنا Thank you.